حالي كيف حالي بفارق هيا جل موت حديد وغدا شاكر كذا اتلار لم اجد فيها سعادة كل ضاطا فخالي اسلس الناس سيادة ما طار وار خطر من في خالك آحيدا بفؤادي كيف حالي بفؤادي هيا جلبو البود حبيب هيا جل بعد الحريق.